حسابكم الله فضيلة الشيخ، ما معنى قول الإمام الترمذي هذا حديث غريب حسن صحيح؟ هل تجتمع الغرابة مع الحسن والصحة؟ حسابكم لا يمنع أن يكون الحديث غريبا وهو صحيح، لأنه ليس المراد به الغرابة المطلقة، وإنما الغريب من فرد به الراوي الواحد في أي طبقة من طبقات السند، وما به انفرد راوي مطلقا فذاك بالغريب قد تحقق. فالحديث إذا انفرد به راوي واحد ولو في أي طبقة من طبقات السند، كأن يرويه صحابي واحد أو يرويه تابعي واحد أو يرويه من أتباع التابعين واحد، فإنه يسمى حديث، يسمى بالحديث الغريب. الغريب هو الذي انفرد به راوي واحد، وقل غريب ما روى راوي فقط. فإذا انفرد به الراوي الواحد في أي طبقة من طبقات السند ولو روت عنه أمة، فإنه يعتبر حديثا غريبا، كحديث إنما الأعمال بالنيات رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه وصف بكونه غريبا مع أنه قد اتفق الشيخان رحمهم الله على إخراجه. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.